أعيذكم برب الفلق، أعيذكم برب الفلق، أعيذكم برب الفلق، أعيذكم برب الفلق، أعيذكم برب الفلق، أعيذكم برب الفلق، أعيذكم برب الفلق، أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق، أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق، أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق، أعيذكم برب الفلق، أعيذ قلوبكم برب الفلق من شر ما خلق، أعيد صدوركم وبطونكم وأرحامكن برب الفلق، أعيد الرأس برب الفلق، أعيدكم برب الفلق، أعيد العقل والمخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب والعينين والأذنين السمع والبصر والنطق والوجه والجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة، أعيدكم برب الفلق، أعيدها برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق، أعيدكم برب الفلق، أعيد الحظ والنصيب برب الفلق من شر ما خلق، أعيد الحظ والنصيب، أعيد الحظ والنصيب، أعيد الوالد والولد والبلد والبلد من شر برب الفلق من شر ما خلق، أعيدكم أجمعين برب الفلق، أعيد الحاضر والغائب الذكر والأنثى الصغير والكبير برب الفلق، أعيدكم برب الفلق، أعيدكم برب الفلق، أعيد المسحورة المسحورة والمحسودة والمحسودة والمعيون والمعيونة برب الفلق، أعيدكم برب الفلق من شر ما خلق، أعيدكم برب الفلق، أعيدكم برب الفلق، أعيدكم برب الفلق، أعيدكم برب الفلق، أعيدكم برب الفلق، أعيد النفسيات، أعيد النفسية النفسية النفسية النفسية النفسية برب الفلق من شر ما خلق، برب الفلق من شر ما خلق، أعيدكم برب الفلق، أعيدكم برب الفلق، أعيدكم برب الفلق من شر ما خلق، أعيدكم برب الفلق، أعيدكم برب الفلق، أعيدكم برب الفلق، أعيدكم برب الفلق، أعيدكم أجمعين برب الفلق، أعيد الحظ والنصيب برب الفلق، برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، أعيدكم برب الفلق، أعيدكم بالله العظيم، بالله الجليل، بالله العزيز الباسط، بالله العزيز الباسط اللطيف الحكيم الجواد، أعيدكم بالله العظيم، أعيدكم برب الفلق، أعيدكم برب الفلق، أعيدكم برب الفلق، أعيدكم بالله العظيم رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق الناس من تراب، أعيدكم برب الفلق، أعيدكم بالله العظيم، أعيدكم بالله العظيم الكبير المتعال الجبار القهار، أعيدكم بالله العظيم، أعيدكم برب الفلق، بالله الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن ذي المن العطاء والامتنان، أعيدكم بالله العظيم مبطل الأسحار، أعيدكم بالله العظيم القوي العزيز ذي انتقام، أعيدكم بالله العظيم، أعيدكم برب الفلق، أعيدكم برب الفلق، أعيدكم بالله العظيم الخالق البارئ المصور العزيز الجبار المتكبر جل وعلا، أعيدكم بالله العظيم، أعيدكم برب الفلق من شر ما خلق، أعيدكم برب الفلق بالله العظيم الكبير المتعالي، أعيدكم بالله، أعيدكم برب الفلق من شر ما خلق، أعيدكم برب الفلق من شر ما خلق، أعيدكم برب الفلق بالله العظيم، بالله العظيم، بالله الكبير، بالله المتعالي سبحانه، أعيدكم برب الفلق من شر ما خلق، أعيدكم برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق، أعيدكم برب الفلق من شر ما خلق، أعيدكم برب الفلق، أعيدكم برب الفلق، أعيدكم برب الفلق، أعيدكم برب الفلق، أعيدكم برب الفلق، أعيدكم برب الفلق، أعيدكم برب الفلق، أعيدكم برب الفلق، أعيدكم برب الفلق، أعيدكم برب الفلق، أعيدكم برب الفلق، أعيدكم برب الفلق، أعيدكم برب الفلق، أعيدكم برب الفلق من شر ما خلق، أعيدكم بالله العظيم سميع الدعاء السميع العليم البصير الخبير العليم سبحانه، أعيدكم بالله العظيم جل وعلا جل وعلا، أعيدكم بالله العظيم

ومن العائنين من إنس وجان ومن العائنين من إنس وجان وحيوان. أعيذكم بالله العظيم من شر ما خلق. أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق. أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق. أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق. أعيذكم برب الفلق. أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق. أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق. أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق. أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق. أعيذكم برب الفلق. أعيذكم برب الفلق. أعيذكم برب الفلق. أعيذكم برب الفلق. أعيذكم برب الفلق. أعيذكم برب الفلق. أعيذكم برب الفلق. أعيذكم برب الفلق. أعيذكم برب الفلق. أعيذكم برب الفلق. أعيذكم بالله العظيم الكبير المتعال القوي القادر المقتدر القدير. أعيذكم بالله العظيم من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق من الهوام ومن الزواحف ومن السام ومن الشيطان من شيطان من شيطان من شيطان من شيطان من مارد وعفريت من الجان من الجان. أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق من الظالمين والساحرين والحاسدين والحاقدين والظالمين. أعيذكم برب الفلق أعيذكم برب الفلق أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر من شر ما خلق. أعيذكم برب الفلق أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق. أعيذكم برب الفلق أعيذكم برب الفلق أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق. أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق. أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق. أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق. أعيذكم برب الفلق أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق من الهوان من شيطان من مارد وعفريت من جان ومن السحرة العظام ومن السحرة العظام. أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق من عاشق في الجسد من عاشق في الجسد من عاشق ظالم في الجسد في الجسد ومن حول الجسد من الجن من الجن الظالمين المرسولين ومن الساحرين الحاقدين الحاسدين. أعيذكم برب الفلق من شر من شر ما خلق. قل أعوذ برب الفلق أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق. أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق. أعيذكم أجمعين أعيذكم أجمعين. أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق. أعيذكم أجمعين برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق من ساحر إذا سحر وحاسد إذا حسد وظالم إذا ظلم وعائن إذا نظر ومن ذي نفس لئيمة ومن ذي نفس حسودة حقودة. أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق. أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق. أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أعيذكم برب الفلق أعيذكم برب الفلق. ظاهرهم يا ربنا تطهيرا ظاهرهم يا ربنا تطهيرا من الظالمين والساحرين والحاسدين والحاقدين في رؤوسهم وفي أجسادهم في رؤوسهم وفي أجسادهم في رؤوسهم وفي أجسادهم على حظهم ونصيبهم، على الحظ والنصيب، على التأخير على التأخير، على التأخير عن زواجه، على التأخير عن زواجه، وعن دراسة ووظيفة، وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة، وعلى الفقر والقلة والذلة، وعلى الألم والوجع والسقم، وعلى الألم والوجع والسقم. يا ربنا يا ربنا أعذهم برب الفلق، أعذ يا ربنا أرواحهم، أعذ يا ربنا، أعذ يا ربنا أخلاقهم، أعذ يا ربنا الدين القويم والخلق الحسن يا ربنا، أعذ يا ربنا الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة، أعذها يا ربنا، أعذهم أجمعين يا رب الفلق، يا رب الفلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق. أعذهم يا ربنا، أعذ يا ربنا الحواس، أعذ يا ربنا مراكز الإحساس، أعذهم يا ربنا من مسوس، أعذهم يا ربنا من المس، من المس والنفس، أعذهم يا ربنا، أعذهم يا رب الفلق من مس ونفس، من نفس ومس، من مس ونفس. أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق، أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق، أعيذكم برب الفلق، أعيذكم بالله، بالله العظيم، بالله العظيم، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من الهوى، من القطط والكلاب، ومن الأسود والذئاب، ومن الحيات والعقارب، ومن شر كل ذي شر، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. أعذهم يا ربنا شر كل ذي شر، شر كل ذي شر، شر كل ذي شر، شر كل ذي شر. أعذهم يا رب الفلق، أعذهم يا رب الفلق، أعذهم يا رب الفلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق. أعيذكم برب الفلق، أعيذكم بالله القادر، القادر المقتدر القدير. أعيذكم من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ساحر، ساحر أعجزنا وغلبنا وقهرنا، وبعقده أتعسنا، وبظلمه قهرنا وغلبنا. وعلى النصيب، وعلى النصيب، وعلى الرزق، وعلى الزواج، وعلى وظيفة، وعلى شهادة عالية، صد ورد. اللهم أنت حسبنا عليه يا ربنا. أعيذكم برب الفلق، أعيذكم برب الفلق، أعيذكم برب الفلق، أعيذكم برب الفلق، أعيذكم برب الفلق، أعيذكم برب الفلق، أعيذكم برب الفلق، أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق. أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب. أعيذكم برب الفلق، أعيذكم أجمعين، أجمعين، أجمعين، الوالد والولد، الوالد والولد، الوالد والولد، الذكر والأنثى، الذرية، الذرية، الذرية، الإخوان والأخوات، الإخوان والأخوات، الإخوان والأخوات، القريب والبعيد، الصديق والرفيق، الصديق والرفيق. أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق. أعيذكم برب الفلق، أعيذكم برب الفلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله بسم الله. اللهم إني أسألك يا ربنا، اللهم إني أسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى بصفاتك العلى، يا الله يا قادر، يا الله يا قدير يا مقتدر، أسألك يا رب الفلق إلا كشفت يا ربنا عنا أجمعين الضيم والضر والسحر والعين والحسد. أعيدكم برب الفلق، أعيدكم برب الفلق أجمعين أجمعين أجمعين أجمعين، الوالدين والذرية أجمعين أجمعين، والأقارب والأقارب ومن أحبنا وأحببنا والصديق والقريب ومن المعارف والمسلمين أجمعين. أعيدكم برب الفلق، أعيدكم برب الفلق، أعيدكما برب الفلق، أعيدكما برب الفلق، أعيد الأختين برب الفلق، أعيدكما برب الفلق، أعيدكما أجمعين برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق. بسم الله. أعيدهم يا ربنا أجمعين، أعيدهم يا ربنا الشر وأهله، أعيدهم يا ربنا الضر الضر الضر ومن يضرهم ومن يضر، أعدهم يا ربنا الضر الضر ومن يضر الضر ومن يضر، أعدهم يا ربنا الشر الشر وصاحب الشر، أعدهم يا ربنا الشر وصاحب الشر، يا الله يا الله، أعدهم يا ربنا السحر والساحر والعقد والعاقد والعقد والعاقد والعقد والعاقد، أعدهم يا ربنا العقد والعاقد والشر وصاحب الشر، يا ربنا يا ربنا والظلم والظالم، أعدهم يا ربنا، أعدهم يا ربنا العقد القوية العظيمة الشديدة الشديدة والقديمة والقديمة لها 20 عاما، أعدهم يا ربنا، أعدهم يا ربنا شرا وضرا وسحرا له 20 عاما، له 30 عاما، له 25 عاما، له 15 عاما، له 10 سنين. اللهم يا ربنا أبطل، أبطل يا ربنا أثاره سحرا وحسدا وعينا، سحرا وحسدا وعينا. بسم الله بسم الله. أعدهم يا ربنا، أعدهم يا ربنا، أعدهم يا ربنا الشر الشر والأشرار الشر والأشرار، أعيدكم برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق، أعيدكم برب الفلق، أعيدكم برب الفلق، أعيدكم برب الفلق، أعيدكم برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق، أعيدكم برب الفلق، أعيدكم برب الفلق، أعيدكم برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق، أعيدكم برب الفلق، أعيدكم برب الفلق، أعيدهم يا رب الفلق من شر ما خلقت يا ربنا، أعيدهم يا ربنا شر الإنس والجان، أعيدهم يا ربنا شر الإنس والجان شر الإنس والجان شر الإنس والجان، أعيدهم يا ربنا شر الإنس والجان وحسد الإنس والجان يا ربنا، وأعين الإنس والجان وأعين الإنس والجان والحيوان وأعين الإنس والجان والحيوان والحيوان والحيوان، أعدهم يا ربنا، أعدهم يا ربنا عيونا من الإنس والجان من الإنس والجان والحيوان والحيوان من الكلاب والقطط والثعابين يا ربنا يا ربنا، والذئاب والأسود والنمور. اللهم أعدهم يا ربنا شرا، أعدهم يا ربنا ضرا، اللهم أعدهم يا ربنا من الضر والشر والمكر والخديعة يا ربنا، من المكر والكيد والخيانة يا ربنا. اللهم أعذهم يا رب الفلق. بسم الله بسم الله. أعذ يا ربنا أجسادهم وأرواحهم، أعذ يا ربنا أرواحهم الطاهرة وأجسادهم الرافعة السيدة لك يا ربنا. اللهم أعذهم يا ربنا، اللهم أعذهم يا ربنا شر كل ذي شر. الله أكبر الله أكبر. أعذكم برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق من الظالمين والساحرين والحاسدين والحاقدين ومن السحرة أجمعين ومن العاقدين بالليل والنهار ممن عقدوا العقد السحرية والحسدية ومن آثار عيون قوية وأنفس لئيمة حسودة حاقدة على الحظ والنصيب وعلى ما ينفع في الدين والدنيا والآخرة أن لا يأتينا وأن لا يكون معنا وعلى الرزق أن ينقص وعلى الرزق أن لا يكون وعلى الرزق أن لا يكون وعلى الطلاق أن يكون وعلى الضيق أن يكون وعلى الضيق أن يكون وعلى السعة أن لا تكون وعلى الغنى أن لا يكون وعلى الفقر أن يكون وعلى الضر والشر وعلى الآلام والأحزان والأسقام وعلى الأمراض أنواعها وأشكالها وعلى الأورام وعلى الأورام وعلى الأورام. اللهم أطر يا ربنا هذه الآثار، أطر يا ربنا هذه الآثار، أطرها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، يا ربنا يا ربنا اللهم اطل يا ربنا اسحارا عظيمة يا رب الفلق يا رب الفلق يا رب الفلق اعيذكم برب الفلق من شر ما خلق يا رب الفلق اعذنا يا ربنا اعذنا يا ربنا شر الخلق اعذنا يا ربنا شر من خلقت يا مولانا اعيذكم برب الفلق اعيذكم برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق بسم الله بسم الله اللهم اعذهم يا ربنا شر كل ذي شر اعذهم يا ربنا شر كل ذي شر يا رب الفلق يا اعذهم يا ربنا من شر كل ذي شر اللهم اعذهم من شر كل ذي شر من الانس والجان والحيوان والهوام يا ربنا يا ربنا اعذهم يا ربنا من شر كل ذي شر من الزواحف من الزواحف والطيور والطيور والنسور والصقور يا ربنا يا ربنا اعذهم يا ربنا شر كل ذي شر اعيذكم برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق من الاسحار المعلقه من الاسحار من الاسحار المدفونه والمرشوشه والمنثوره والمذروره والتي في الجسد والتي في الجسد والتي والتي والتي في القبور والتي في القبور والتي في البحور والتي على سفوح الجبال والتي معلقه بالاشجار والتي تحت الاشجار والتي في البيوت داخلها وخارجها المدفونه والتي هنا وهناك وتحت العتبات وعلى الابواب وفي المجالس وفي الغرف اللهم اني اسالك يا ربنا ان تقيهم شر كل ذي شر اعيذكم برب الفلق من شر ما خلق اعيذكم برب الفلق من شر ما خلق اعيذكم برب الفلق من شر ما خلق اعيذكم برب الفلق اعيذكم بالله العظيم اعيذكم بالله العظيم اعيذكم برب الفلق من شر ما خلق اعيذكم برب الفلق من شر ما خلق اعيذكم برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من شر ما خلق بسم الله اعيذكم برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق اعيذكم بالله العظيم برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر الظالمين من شر الساحرات من شر الساحرات والساحرين من شر كل ذي شر من شر السحرة الظالمين من شر السحرة الظالمين الحاسدين الحاقدين والعاشقين من الإنس والجن أجمعين أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق من شر السحار والأسحار المدفونة والمرشوشة والمنثورة والمذرورة والمغروزة والمغروزة والمشمومة والتي على الكواكب والنجوم والتي هي سفلية اللهم أني أسألك يا ربنا أن تعيدهم شرها وشر كل ذي شر أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر العيون العيون العيون العيون نظرت إليكم من إنس وجان وحيوان أعيذكم بالله من شرها من شرها وضرها أعيذكم بالله العظيم أعيذكم بالله العظيم من أثرها من أثرها إنها ترمي بشرر إنها ترمي بشرر أعيذكم بالله العظيم من ذبذباتها من شرها من ضرها من ألمها ووجائها من ضرها أعيذكم بالله العظيم أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق أعيذكم بالله العظيم من شر ما خلق أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر العيون العيون العيون الحمراء العيون الزرقاء العيون الخضراء العيون البنية العسلية العيون السوداء أعيذكم بالله العظيم من شر هذه العيون من الإنس والجان والحيوان من الإنس والجان والحيوان بسم الله أبطل يا ربنا أثرها وأخرج يا ربنا أثرها يا ربنا وشياطينها من الجسد من الجسد ومن الوالد والولد ومن البيت يا ربنا يا ربنا أعيذكم برب الفلق أعيذكم برب الفلق أعيذكم برب الفلق أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق من شر الحاسدين الحاقدين الظالمين الطاغين الباغين من الإنس والجن أجمعين ممن عرفناهم وممن أنكرناهم وممن ضروا وممن ضروا وممن ضروا وممن أحزنوا وممن أحزنوا وأمرضوا بأسحارهم وأعينهم وأنفسهم الخبيثة وبحسدهم الشديد. أعيذكم برب الفلق من شر من شر من شر ما خلق من شر من شر من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق. أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق. أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق. بسم الله بسم الله. اللهم اخرج يا ربنا الظالمين, اخرج يا ربنا الاشرار من الاجساد ومن البيوت يا ربنا, اخرج يا ربنا الاشرار الساحرين الحاسدين الحاقدين الظالمين, اخرجهم من الاجساد ومن البيوت يا ربنا ومن الوالد والولد, اخرج يا ربنا الظالمين, اخرج يا ربنا الساحرين, اخرجهم يا ربنا, اخرج الحاسدين, اخرج يا ربنا العاشقين الظالمين الساحرين الحاقدين, اخرجهم واخرج عقدهم, اخرجهم واخرج ضرهم يا ربنا يا ربنا. اعيذكم برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر كل ذي شر من شر كل ذي شر من شر كل ذي شر من شر ما خلق من شر كل ذي شر من شر كل ذي ضر من شر كل ذي نفس من شر كل ذي عين من شر كل ذي من شر كل ذي سحر عظيم سحر عظيم وقديم وقوي وشديد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أعيذكم برب الفلق أعيذكم برب الفلق أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر كل ذي شر من شر ما خلق. يؤثر في اليقظة وفي المنام وأثر على الزواج أخره وأثر على الزواج وسبب الضر والمكر والكيد والغلبة. أعيذكم بالله العظيم أعيذكم برب الفلق من شر كل شر من شر كل شر من شر كل ذي شر. أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق من شر كل ذي شر من شر الساحر والساحرة وجنودهم وجنودهم وخدامهم وخدامهم وحاشيتهم وحاشيتهم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا قنا يا ربنا اجمعين الضر اعذنا يا ربنا الضر الضر والشر يا ربنا والمكر والكيد والغلبة علينا والحسد والسحر والعين والنفس والعقد والعقد والعقد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. أعيذكم برب الفلق أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق من شر هذه العقد من شر هذه العقد في الرأس وفي الجسد في الوالد وفي الولد وفي البيت وفي البلد وفي البيت وفي البلد. أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر كل ذي شر من شر كل ذي شر. سكر سكر سكر ماردا وعفريتا وملك من ملوك الجن وملك من ملوك الجن وملك من ملوك الجن من سلاطينهم ومن فراعنتهم سكن الراس سكن الجسد الحظ والنصيب وعشق وعشق وحسد وحسد ومعه عقد. يا الله أعيدهم من شره أعيدهم من شره أعيدهم من مكره أعيدهم من خبثه أعيدهم منه أعيدهم منه. أخرجه يا ربنا أخرجه أخرجه أخرجه وأخرج عقده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أخرج يا ربنا الضر والمكر والكيد يا ربنا. اللهم أخرج يا ربنا اللهم أخرج يا ربنا الظالم اللهم أخرج يا ربنا الظالم اللهم أخرج يا ربنا الظالم اللهم اخرج يا ربنا الظالم اللهم اخرج يا ربنا الظالم اللهم اخرج يا ربنا الظالم اللهم اخرج يا ربنا العاشق اللهم اخرج يا ربنا الساحر اللهم اخرج يا ربنا الحاسد. بسم الله بسم الله. اعيذكم اعيذكم اعيذهم يا ربنا اعيذهم يا ربنا شر كل ذي شر شر العقد والعاقد شر السحي والساحر شر الحسد والحاسد شر شر الحسد والحاسد شر النظرة والناظر والعين والعائن شر العقد يا ربنا. اللهم يا ربنا اعيذهم اعيذهم يا ربنا اعيذهم يا رب الفلق اعيذهم يا رب الفلق اعيذهم يا رب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر